جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونقول، أي ونعتقد إن الله، وهذا عطف على ما سبق، قوله إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. نقول أن مسألة الخلة اعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والله عز وجل قال في وصف إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة نقول أنها نوع من المحبة، والله عز وجل يوصف بالمحبة، والمحبة لها درجات، أعلى هذه الدرجات نقول هي الخلة، ولا يوصف بها من الأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله عز وجل عليهما، لأن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وهذا من تفضيل الله عز وجل لإبراهيم وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الخلة نقول أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، وعلى ذلك نقول بأن الله عز وجل يوصف بأنه يحب ويحب، وكذلك نصفه بالخلة أنه اتخذ من عباد الله عز وجل خليلا، وخص بذلك، أي خص بالخلة، إبراهيم عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم محمد، وذلك خلافا للمعطلة الذين قالوا بأن الله لا يحب ولا يحب. طيب لماذا؟ قالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين متماثلين، والله عز وجل ليس كالبشر، فخالفوا بذلك المنقول والمعقول والمحسوس. فأما المنقول فخالفوا بذلك القرآن، لأن الله عز وجل وصف نفسه بأنه يحب ويحب، ووصف نفسه بأنه اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك وصف نفسه أو سمى نفسه بالودود، وهذا كله يدل على أن الله عز وجل يحب ويحب، وكذلك قد اتخذ من عباده خليلا، وكذلك يود العباد، كما قال تعالى: وهو الغفور الودود. فمن صفاته سبحانه وتعالى أنه يود، أي بمعنى أنه يحب العباد والعباد يحبونه، وهذا من فضل الله ورحمته بنا. أما المعطلة قالوا بأن هذا مخالف، وفسروا هذه الآيات التي ذكرناها بأنها إرادة الخير أو الرضا أو غير ذلك من الألفاظ. قلنا بأن الآيات صريحة في إثبات المحبة، وأيضا كذلك نقول أن المعقول يدل على أن الله عز وجل يحب ويحب. وعلى ذلك لو أن ملكا من ملوك الدنيا يحب رعيته ورعيته يحبونه في ذلك، وملك لا يحب رعيته ولا رعيته يحبونه في ذلك، أيهما أكمل؟ الأول بلا شك أكمل. فلذلك نقول أن صفات الكمال عقلا تدل على أن من اتصف بها فهو أوصف، فهو أكمل من غيره، والله عز وجل يجب له صفات الكمال. وأما المحسوس فنقول أن الواقع يدل على ذلك، فالله عز وجل كما أنه يحب عباده كذلك نقول أن الواقع يشهد بأن العباد يحبون الله عز وجل. ولكن قالوا هؤلاء بأن هذه محبة إنما هي ميل القلب وليست محبة، لأن المحبة لا تكون إلا بين متماثلين أو متجانسين. فنقول هذا الواقع يدل على إثبات المحبة، وهذا الرجل منا يحب وطنه، فكل واحد منا يشتاق إلى وطنه ويحب وطنه في ذلك، يحب مثلا دابته، يحب سيارته القديمة، يحب قلمه، يحب كتابه وغير ذلك من الأشياء وهي من الجمادات. فهذا دليل على أن المحبة قد تكون بين ما لم يكون من المتجانسين. وعلى ذلك نقول أن محبة الله عز وجل هي من الصفات العظيمة للمؤمنين، فمحبة المؤمن لله ومحبة الله للمؤمن نقول أن هذه من أعظم ما يقوي إيمان الإنسان. وقوله اتخذ الله إبراهيم خليلا، ثم قال وكلم الله موسى تكليما. قوله وكلم الله موسى تكليما نقول خص الله عز وجل موسى عليه السلام بالكلام، كما أنه أيضا كلم النبي صلى الله عليه وسلم وخصه أيضا بالكلام، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على موسى وعلى محمد صلى الله عليهما. ولكن قال المصنف وكلم الله موسى تكليما، لأن الآية فيها كلم الله موسى تكليما، وجيء بالمصدر وهو تكليما حسن يدل على التأكيد، أي أن الكلام إنما هو كلام حقيقي وليس بمجازي. ثم قال إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نعتقد ذلك مؤمنين ومصدقين. ثم بعد ذلك قال ونؤمن بالملائكة والنبيين. وقوله ونؤمن بالملائكة والنبيين نقول الإيمان بالملائكة على نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. والإيمان المجمل نقول هو أن يعتقد الإنسان أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، خلقهم لعبادته وحفظ العباد ولهم أعمال، والله عز وجل وكلهم ووصفهم بصفات تخصهم. فهذا نقول أنه إيمان مجمل، فالإيمان بوجودهم وأنهم عباد من عباد الله يسمى هذا إيمان مجمل. أما الإيمان على وجه التفصيل كأن يقال مثلا بأن الملائكة أجسام نورانية خلقهم الله عز وجل لعبادته، فهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصفهم الله عز وجل بصفات كثيرة، فهم عباد لا يعصون الله ما أمرهم ولهم أجنحة ولهم كذلك أعمال خصهم الله بها، وهذا يسمى إيمان مفصل. وعلى ذلك نقول أن الإيمان بالملائكة على نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. ومرادنا بذلك أن نبين أن من العلماء حينما يذكر الملائكة فإنما يذكرهم على سبيل الإجمال، كان يقول نؤمن بالملائكة أي بوجودهم وما علمنا من أسمائهم وما علمنا من صفاتهم، فهذا إيمان مجمل. ومنهم من يفصل في إثبات الملائكة فيعد الأسماء والصفات، وكذلك يذكر بعض المسائل التي تخص الملائكة، فإننا نقول أن هذا إيمان مفصل. أحيانا يقول الإنسان في تعريف الإيمان بأن الإيمان هو قول وعمل، ثم بعد ذلك نقول في الملائكة نؤمن بالملائكة، فكيف يكون الإيمان قول وعمل في حال الملائكة؟ نقول إذا قلنا بأن الإيمان قول وعمل فإنه يشمل أيضا الإيمان بالملائكة والإيمان بالأنبياء والإيمان بالكتب، أيضا هو قول وعمل. ولكن كيف قول وعمل؟ نقول قول أي بمعنى أن يتلفظ الإنسان بذلك، فهو يؤمن بالملائكة بوجودهم، بما علمنا من أسمائهم، بما علمنا من صفاتهم إلى آخره، هذا يسمى قول. أما العمل فهو الاعتقاد، أن يعتقد الإنسان بوجود هؤلاء، أن يعتقد بأنهم خلق خلقهم الله عز وجل لعبادته، أن يعتقد بأن منهم من يكون حفظة ومنهم من يخصه الله عز وجل بأعمال، فهذا قول وعمل. وعلى ذلك إذا عرفنا الإيمان بأنه قول وعمل فهو يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهو يدخل ضمن هذه المسألة وهي قول وعمل. ونقول أن الإيمان بالملائكة يشمل أولا ما علمنا من أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ورضوان ومالك وغيره. ثانيا يشمل ما علمنا من صفاتهم، أي بمعنى ما وصفهم الله عز وجل، فوصفهم بأنهم عباد، وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وذكرهم الله عز وجل بأن لهم قلوب كما في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، وكذلك ما وصفهم الله عز وجل بأن لهم أجنحة، أولي أجنحة، وكذلك بأنهم أجسام ولهم القدرة على التشكل كما ورد في حديث جبريل فإنه كان يتشكل ببعض الصحابة كدحه الكلبي. وكذلك أيضا من صفاتهم أنهم يموتون، ولكن هل نصف الملائكة بأنهم يأكلون ويشربون؟ قل الملائكة لم يرد أنهم يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يلدون ولا ينامون، وإنما خلقهم الله عز وجل لعبادته. وعلى ذلك نقول أن الاعتقاد في الملائكة يشمل الإيمان بما علمنا من أسمائهم وما علمنا من صفاتهم وما علمنا من أحوالهم وهيئاتهم في ذلك، وهذا كله داخل في قول المصنف رحمه الله تعالى الإيمان بالملائكة. ولكن هل نقول بأن الإيمان بالملائكة أو أن نصف الملائكة بأنها مثلا كقول بعضهم بأنهم روحانيين أو نورانيين في ذلك، بأن يقال بأن الملائكة هم روح أو أنهم نور على الإطلاق؟ نقول لا، بل نقيد ذلك بالجسم، فلا بأس أن نقول أنهم أجسام روحانية. أما إطلاق أنهم روحانيين هكذا فإننا نقول أنه لم يرد. وسبب تسميتهم بأنهم روحانيين إنما نسبة إلى الروح وهو روح القدس، أو أنهم لا يرون كالروح فهم أجسام خفية، أو أن لهم أرواح لا شيء معها. وعلى كل نقول أن إطلاق أو تسمية الملائكة بالروحانيين لا بد أن تكون مقيدة بأجسام، فنقول هم أجسام روحانية. ومثل ذلك أيضا نقول نورانيين، فلا بد أن نقيدها بأجسام نورانية، أي بمعنى أنهم خلقوا من نور، أو أنهم لا يحملون شيئا كالنور. وعلى ذلك نقول أنه يصح أن نسمي الملائكة بأنها أجسام روحانية أو أجسام نورانية. طيب، حكم سب الملائكة أو الاستهزاء بهم، نقول أجمع أهل العلم على أن من سبهم أو كذبهم أو قدح فيهم فإنه يكون بذلك كافرا. وحكى الأئمة في كتبهم وخاصة في كتب الفقه في باب المرتد أن من استهزأ بنبي أو بملك من الملائكة فإنه يكون كافرا، الكفر الأكبر. وعلى ذلك نقول أن من استهزأ بملك من الملائكة أو بنبي من الأنبياء أو بكتاب من الكتب المنزلة فالحكم في ذلك واحد، وأنه كفر أكبر مخرج من الملة. طيب، هل الملائكة لهم حقوق علينا؟ قلنا نعم لهم حقوق، ومن هذه الحقوق الواجبة علينا أولا تصديقهم، أي تصديق الملائكة، تصديق بوجودهم، وكذلك بما علمنا من أسمائهم وما علمنا من صفاتهم وما علمنا من أحوالهم. كذلك نقول حب الملائكة لأنهم يحفظون العباد ويستغفرون لهم. كذلك نقول نحب ما يحب الملائكة من أعمال خيرية. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين. نقول أيضا الإيمان بالنبيين يشمل الإيمان قولا وعملا، والقول أي أن يتلفظ الإنسان بهذا الأمر، أما العمل هو أولا أن يعمل بقلبه وذلك بالاعتقاد، وأن يعمل بجوارحه وهو الامتثال للأوامر واجتناب النواهي. ونقول أيضا أن الإيمان بالرسل أو بالنبيين على نوعين، إيمان مجمل وهو أن يعتقد الإنسان بأن الأنبياء إنما هم من أوحى الله إليهم بكلام وأنزل إليهم كتب وأمرهم بتبليغها، هذا إيمان مجمل. أما على وجه التفصيل فإننا نقول أن نعتقد أن الله عز وجل أرسل للبشر رسلا، ومن أسماء هذه الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ونعتقد صفات هؤلاء وكذلك ما ورد في حقهم وفضلهم وغير ذلك، فهذا يقال له اعتقاد مجمل. وأيضا الاعتقاد المجمل يكون اعتقاد المفصل والمجمل يكون في النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن للإنسان أن يعتقد إيمانه إيمانا مجملا في النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا وأنه محمد بن عبد الله، هذا إيمان مجمل. أو يقول نعتقد أن الله أرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيمان المفصل هو أن يعتقد أو أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحقوق التي للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن هذا يعد إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان مجمل. ثم إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمان مفصل. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الإيمان بالكتب، ونقول الإيمان بالكتب أيضا يشمل الإيمان قولا وعملا كما قلنا لكم. والمراد بالكتب أي الكتب التي أنزلها الله عز وجل، وسبب إنزال هذه الكتب إنما هو رحمة للعالمين، وكذلك دلالة وبيان وهدى يتمسك به الناس لبيان الحق. وأنزل الله عز وجل كتبا في ذلك، فأنزل على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، كما أنه أنزل على داود الزبور، وكذلك على إبراهيم الصحف. وأعظمها وأفضلها إنما هو القرآن الكريم. والاعتقاد في القرآن أيضا نقول أنه على نوعين، اعتقاد مجمل واعتقاد مفصل. والاعتقاد المجمل كان يقول الإنسان مثلا الإيمان بالكتاب أي بالقرآن، وأنه نزل من عند الله، أو يقول منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا إيمان مجمل. وأما على وجه التفصيل لأن يذكر الإنسان هذا القرآن ويذكر أنه يعني وصف القرآن بأنه منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة فأنزله بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، له أول وآخر محكم ومتشابه إلى آخره، فنقول أن هذا يسمى إيمان مجمل، إيمان مفصل. طيب ما الفرق بين القرآن وسائر الكتب؟ نقول الفرق بينهما أن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، وأما الكتب السابقة فدخلها التحريف، ولكن دخولها التحريف ماذا يعني؟ هل هو التحريف في الألفاظ، أو التحريف في المعاني، أو التحريف في الأحكام؟ نقول في ذلك خلاف. من العلماء من قال إنما التحريف في الكتب السابقة إنما هو تحريف في الألفاظ بالنقص والزيادة، ومنهم من قال إنما التحريف بالمعاني أي معاني هذه الألفاظ، ومنهم من قال إنما التحريف في الأحكام. والأظهر في ذلك أن نقول أنهم بدلوا وحرفوا الألفاظ والمعاني، وذلك في كثير من التوراة والإنجيل. طيب لماذا نقول تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل؟ نقول تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن لأن القرآن أعظم الكتب، فهو المهيمن وهو الناسخ وهو الأعظم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخاتم للأنبياء، كذلك القرآن هو الخاتم للكتب. كذلك نقول أن القرآن أرسل أو أن القرآن أنزل لجميع البشر إلى قيام الساعة، أما الكتب السابقة فأنزلت إلى قوم خاصين في أوقات مخصوصة. كذلك نقول أن الله عز وجل أودع الكتب أي حفظها إلى العلماء في الزمن السابق، أما هذا القرآن فالله عز وجل تكفل به، وهذا من رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل علينا. طيب، حكم الاطلاع إلى الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، نقول اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. منهم من قال بأنه يحرم النظر في التوراة والإنجيل، استدلوا على ذلك بما ورد أن عمر رضي الله عنه رآه النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقالوا لا يغضب إلا على محرم. قال بعض العلماء بل هو مكروه ولا يصل إلى درجة التحريم. وقالوا أما غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقد يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر مكروه، كما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ حينما أطال على القوم في صلاة العشاء. القول الثالث التفصيل، فإن كان الذي يريد أن يطلع هو من أولي العلم الذين تبحروا في العلم في معرفة الكتاب والسنة، نقول أنه لا بأس أن يطلع لكي يعرف حال القوم في ذلك ويميز بين الصحيح وبين المبدل، وكي ولكي يرد على أولئك القوم. أما الذي ليس عنده علم ولا معرفة ولا يستطيع أن يفرق بين الصحيح والمبدل، فإننا نقول أنه يحرم عليه الاطلاع على التوراة والإنجيل، لأن ذلك يحدث عند الإنسان شك في القرآن أو شك في هذا الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على عمر يدل على أنه ينبغي الإنسان أنه لا يطلع على هذه الكتب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ثم قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. قوله ونسمي أهل قبلتنا، نقول أولا ما المراد بأهل القبلة؟ أهل القبلة نقول هم كل من استقبل القبلة بصلاته، فإن من استقبل القبلة بالصلاة فإنه يكون من أهل القبلة. وقوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ما المراد بذلك؟ أي نصف هؤلاء بأنهم من المسلمين أو من المؤمنين، ولكن هل هذا على إطلاق؟ ظاهر كلام المصنف أن المسألة على إطلاقها، فكل من اتصف أو كل من استقبل القبلة وصلى فإننا نقول أنه من المسلمين أو المؤمنين. طيب، حتى لو كان من أهل الكبائر، نقول ظاهر كلام المصنف أنه لم يفرق في ذلك، لا فرق في ذلك بين أهل الكبائر وبين غيره. طيب لماذا؟ نقول لأن المصنف رحمه الله تعالى يعرف الإيمان بأنه إنما هو قول واعتقاد، فيخرج العمل، وعلى ذلك صاحب الكبيرة على قولهم بأنه داخل في مسمى الإيمان. أما أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، وهناك فرق بين الإيمان وبين الإسلام، ويدل على ذلك أن الله عز وجل قال عن الأعراب وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق بين الإسلام وبين الإيمان. وعلى ذلك نقول أن كل من استقبل القبلة فهو مسلم، فإن لم يكن متصف بالكبائر فإننا نقول أنه يعد مؤمن. أما من اتصف بالكبائر فإننا نقول أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو بالتعبير الآخر فإننا نقول أنه مؤمن بإيمانه وناقص بسبب كبيرته، فهو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان بسبب الكبيرة التي وقعت منه، وهذا خلاف لاعتقاد المرجئة في ذلك. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين تعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، أي بمعنى أن من صلى بصلاتنا واستقبل قبلتنا وكان مؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفا به، وهو مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بهذا الاعتقاد، فإننا نقول أنه يسمى مسلم أو يسمى مؤمن. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. قوله ولا نخوض في الله، الخوض أصله المشي في الماء الراكد، فهذا يقال له خوض، أو الجري في الماء يسمى الخوض. والأصل أن الخوض إذا أطلق فإنه يراد به الذنب. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، أي بمعنى أن الخوض، ولا نخوض في الله أي ولا نقول قولا في الله بغير علم، والمراد بذلك أي القول في ذات الله وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى ولا نخوض في الله. لماذا؟ لأن الخوض بالله كبيرة من كبائر الذنوب، إن لم يصل إلى درجة الكفر، كما قال الله عز وجل عن القوم الذين خاضوا في آيات الله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. فالخوض نقول أنه هو الكلام الذي يكون بلا علم، أو الكلام الذي لا فائدة منه، فيشمل الخوض الاستهزاء والتكذيب والمراء والجدال وغير ذلك، فكل ذلك داخل في الخوض ويسمى الخوض. قال: ولا نماري في دين الله. قوله ولا نماري، المراء أي بمعنى الجدال، والتماري والمماراة أي المجادلة، وغالبا تكون عن نقاش، فيدخل في ذلك الشك، ويقال للمناظر المماري. ومراد المصنف رحمه الله تعالى ولا نماري في دين الله أي ولا نجادل في دين الله عز وجل. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ قل لا، الجدال على نوعين. النوع الأول الجدال الذي يكون عن باطل، وهو الجدال الذي يراد به الانتصار للنفس أو الانتقام من الغير، أو الذي يكون جدال بلا علم ولا فهم، وإنما هو مبني على الرأي، فنقول أن هذا جدال مذموم. النوع الثاني جدال ممدوح، أو جدال حسن، وهو الذي يكون عن علم، ويراد بذلك إظهار الحق. ومع ذلك نقول أن الجدال الأصل أنه ممنوع، ولكن يستثنى في ذلك الجدال الذي يراد به الحق، كما قال الله عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي الجدال الذي يكون بعلم، والمراد به إظهار الحق لا الانتصار للنفس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق، أي لمن ترك الجدال وإن كان محق في جداله، فإن له هذا الجزاء العظيم، وهو بيت في ربض الجنة. ويدل على أن الجدال حتى لو كان على حق، أحيانا الجدال نقول أنه يجر إلى الباطل، أو يجر إلى الانتقام، أو يجر إلى الانتصار، ولا يراد به الحق. وعلى ذلك نقول أن الجدال على نوعين: جدال مذموم أو جدال باطل، وجدال بالتي هي أحسن، وهو ما كان فيه إظهار للحق، ولا بد أن يكون المجادل إنما يجادل عن علم. ثم قال: ولا نجادل في القرآن. قوله ولا نجادل في القرآن، ما المراد بذلك؟ أي ولا نجادل في هذا القرآن. لماذا؟ لأننا نعتقد أن القرآن إنما هو كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن هذا القرآن ليس بمخلوق، ولا حروفه مخلوقة، ولا الألفاظ فيه مخلوقة، بل نؤمن ونعتقد في ذلك اعتقادا كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ولا نجادل في ذلك. وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولا نجادل في القرآن، أي ولا نخاصم فيه، ولا ننازع الناس في القرآن. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ نقول لا. لو رأينا رجل يقول بأن القرآن مخلوق، أو بأن القرآن ليس منزل، أو بأن هذا القرآن إنما هو عبارة وحكاية، هل نسكت عن ذلك؟ لا، لا نسكت عن ذلك، بل نناظره ونجادله، ولكن بالتي هي أحسن. ولكن الأصل في ذلك أن القرآن إنما هو كتاب هداية وبيان ودلالة، نستقي منه الخير والنور والبركة وتعليم الناس، ولا يجعل هذا القرآن موضع جدل بين الناس وخصومات. لماذا؟ لأنه كتاب هداية في ذلك. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة والجماعة في القرآن، كأنه يقول ولا نجادل في القرآن. لماذا؟ ثم قال: لأن هذا القرآن، قال: ونشهد أنه كلام رب العالمين. وسبق ذكر هذه المسائل، وهي مسألة القرآن واعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، نزل به. أحسن الله إليكم. نزل به الروح الأمين. ولا نجادل في القرآن. ثم قال رحمه الله تعالى: نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، وهذا سبق الكلام عليه، وذكر ما اعتقد أهل السنة والجماعة فيه. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نعم، ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، لما ذكر اعتقاد أهل السنة والجماعة في الملائكة والرسل والكتب، وخاصة بذلك القرآن، انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الحكم على الناس، أو مسألة أحكام الإيمان. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. لماذا؟ نقول: لأن مسائل الإيمان، أي الحكم على الناس بالإيمان والكفر والنفاق والفسق نقول أنها تعد من أعظم وأكبر المسائل. لذلك لا ينبغي أن يخوض الإنسان في هذه المسائل إلا عن علم وبيان، لأن إطلاق الكفر على الناس يعد من كبائر الذنوب، بل يخشى على من كفر الناس أنه يكون من الكافرين. لذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فقد حارت عليه، أي رجعت عليه. وإطلاق التكفير على الناس أو التفسيق على أو تفسيق الناس نقول أن هذه من المسائل التي حدثت في آخر عصر الصحابة، وذلك حينما ظهرت الخوارج ثم بعد ذلك المعتزلة. وأراد المصنف رحمه الله تعالى تبيين هذه المسألة، ونقول إطلاق الكفر على الناس لا بد أن يتفطن طالب العلم إلى أمر عظيم، أن وصف العمل بالكفر لا يعني به تكفير العامل. فلذلك يفرق بين الفعل وبين الفاعل، أو بين العمل وبين العامل. إذا قلنا بأن هذا العمل كفر لا يعني به أن من تلبس به فإنه كافر. طيب متى نقول أنه كافر؟ نقول لا يكفر إلا إذا ثبتت عليه الشروط، أي كان موصوفا بهذه الشروط، الشروط التي تكون، أي من فعل فعلا ثبتت في حقه الشروط ثم بعد ذلك انتفت في حقه الموانع وقيمت عليه الحجة، فإننا نقول أنه في هذه الحال يكون كافر. وعلى ذلك نقول إقامة الحجة على الناس، وذلك بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، ليس بالأمر السهل ولا بالأمر العظيم. ولو أخذنا على ذلك مثالا واحدا يدل على عظم هذه المسألة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن كان يصرح بأن الجهمية كفار، وبأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ومع ذلك سجن لأجل هذه المسألة. ومن الذي سجنه؟ المعتصم المأمون والمعتصم وغيره، وناظروا وكان يناظر بين يدي هؤلاء الخلفاء، ومع ذلك كان يستغفر لهم ويصلي خلفهم، وبعد موتهم استغفر لهم في ذلك، يدل على أنه يكفرهم أو لا يكفرهم؟ لا يكفرهم، مع أنه ماذا؟ قال بأن من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، ووقعت المناظرة بين يدي الخلفاء. قد يقول قائل أقيمت الحجة، نقول لم تقم الحجة لوجود شبهة عند هؤلاء، فهؤلاء لما وقعت المناظرة وقعت في قلوبهم الحجة، ومع ذلك الأئمة لا يكفرونهم في ذلك. فلذلك إذا رأينا من تلبس بكفر أو من وقع عليه كفر لا نكفره حتى نقيم عليه الحجة في ذلك، فإذا ثبتت الشروط وانتبت الموانع في ذلك الأمر نقول أنه لا بأس من إطلاق الكفر على هذا الرجل. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. قوله من أهل القبلة أي ممن يصلي إلى قبلة المسلمين، وقوله من أهل القبلة يخرج من لم يكن من أهل القبلة. مثال كاليهود والنصارى والمشركين، نقول بأن هؤلاء يعدون من الكافرين. طيب قد يقول قائل: لماذا نكفر اليهود والنصارى؟ نقول لأن الله عز وجل قال عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا بأن الله والمسيح، وقال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فوصفهم الله عز وجل بالكفر. أما من كان من أهل القبلة لا نكفره، لذلك قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. هذا القيد لا بد أن نتفطن له. ثم قال: بذنب ما لم يستحله. قوله بذنب، ما المراد بالذنب؟ نقول أي ذنب، ولكن ليس على إطلاقه، وإنما هو أي ذنب ما لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر. أما إذا كان هذا الذنب شرك أكبر فإن نكفره في ذلك. ومثله إذا كان هذا الذنب كفر أكبر نكفره في ذلك. لذلك نقول أن هذه المسألة مقيدة، وهي قوله بذنب أي ما لم يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولكن العلماء يتركون ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر معلوم عند الناس أن الإنسان إذا تلبس بالكفر فهو كافر، ونحن نتكلم على المسلم، أي أن المسلم لا نكفره بذنب، وأراد العلماء بذنب أي بمعنى الكبائر أو الصغائر، أما الشرك فإنه يكون الكفر. لذلك من قيدها من العلماء بقوله ما خلا الشرك، هذا كان أحسن وأولى. ووردت هذه الجملة عن جماعة من العلماء، وردت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك وردت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى بجملة مشابهة لهذه الجملة، وكذلك من كان بعدهما نقول أنه وردت عنهم ألفاظ، فلذلك لا يخلو كتاب من كتب العقيدة إلا ينصون على هذه المسألة، ولكن يقيدون بقول ما لم يستحله. طيب قوله ما لم يستحله، ما المراد بالاستحلال؟ نقول الاستحلال أي اعتقاد أن هذا الأمر ليس بحرام، أو اعتقاد بأن هذا الأمر مباح، هذا نقول أنه يسمى استحلال. فإن كان صرح بذلك واقترن بذلك أنه كذب ما ورد في ذلك، فإننا نقول أنه يسمى كفر الاستحلال والتكذيب. أما إذا كان هذا الرجل يقول بأن هذا الأمر مباح ولكنه لم يستحل ذلك استحلالا قلبي، وإنما استحل ذلك بلسانه، فإنه يسمى بكفر الامتناع. هو كفر استحلال ولكنه يسمى أيضا بكفر الامتناع. فإذا كان مقرون استحلال قولي واستحلال بقلبه، فإنه يكون بذلك كفر تكذيب، كفر استحلال وكفر تكذيب. ولكن هل المراد بذلك الاستحلال أن يستحل قولا وعملا، أو يكفي في ذلك أن يستحل قولا؟ نقول من استحل بقلبه أو استحل بقوله فإنه يكون كفر استحلال، أما من استحل بعمله أي بمعنى أنه داوم على كبيرة من كبائر الذنوب ولازمها ونصح بذلك ولم ينتصح، فلنقول بأن هذا كفر استحلال؟ نقول لا، ليس بكفر استحلال، وإنما الكفر المراد به اعتقاد أن هذا الأمر بدل أن يكون محرما يكون حلالا، أو أن هذا ليس بواجب، أن هذا الأمر الواجب ليس بواجب، نقول أن هذا يعد من الكفر الذي هو مخرج من الملة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ما لم يستحله، وعلى ذلك نقول ضابط كفر الاستحلال أن من استحل المحرمات فإنه يعد من كفر الاستحلال، ومثله كذلك من اعتقد بأن الواجبات ليست بواجبة فإنه أيضا من الكفر، كفر الاستحلال، ولا فرق في ذلك بين الأوامر وبين النواهي، ولا فرق في ذلك بين الكبائر وبين الصغائر. فمن اعتقد على خلاف ما ورد في الكبائر أو الصغائر الواجبات أو المندوبات فإننا نقول أن هذا يعد كله كفر أكبر مخرج من الملة. وعلى ذلك قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بدم، أي دم، الكبيرة أو الصغيرة، ما لم يستحله أي يستحل الكبيرة أو يستحل الصغيرة. فمن استحل صغيرة من صغائر الذنوب ولو لم يفعلها نقول بأنه كافر أو ليس بكافر؟ كافر. لماذا؟ لأنه استحل أمرا شرعيا في ذلك. قد يقول قائل ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي قوم في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير، قوله يستحلون الحرى والحرير في بعضها من أمتي. طيب هل هذا كفر الاستحلال؟ نقول لا، وليس المراد بذلك، وإنما المراد بذلك أنهم يستحلون، أي بمعنى أنهم يلتزمون هذه الأفعال كأنهم يستحلونها قولا كما استحلوها عملا. وعلى ذلك من رأيناه يلزم كبيرا من كبائر الذنوب لا نكفره في ذلك حتى لو نصح، نقول أنه حتى لو نصح في ذلك. وللحديث بقية، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.